ما الفرق بينهما؟ لماذا لم يحسب يوم الولادة من أيام السبعة للختان؟ ما الفرق؟ قال والفرق بينهما أن النظر هنا أي في العقيقة للمبادرة إلى فعل الخير، أنه يريد أن يبادر ويسرع إلى أن يبعد عنه الشيطان، إلى أن يكون شفيعا في والديه، إلى إلى إلى آخره. فالتبكير أولى، التبكير أولى. فنحسب، ما الفرق بين نحسب ونحسب؟ ما الفرق بين نحسب ونحسب؟ نحسب بالضم في المضارع، ضم السين، يفعل، حسب، ما الاثنين حسب ولا حسب؟ ها؟ يلا بي. يبقى الفرق بين نحسب ونحسب أن نحسب مضارع، مضارع حسب هذا في الحساب كما يقول حساب الأعداد، جمع وطرح وعد وإلى آخره، لكن ده من حسب. وحسب، وحسب ألا تكون فتنة، حسب يحسب ظن. صغير منها مثلا خفيف عليك كالمصباح المنير او مختار الصحاح او حتى المعجم الوسيط عمل مجمع اللغة العربية او حتى الوجيز نزلت لي. نرجعنا الى الفرق، والفرق بينهما ان في العقيقة مطلوب المبادرة الى الخير، فنجعل نحسب يوم الولادة من السبع. اما في الختان نريد ان نجري عمليات جراحية ونريد للطفل أو للمولود